الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين، وبعد. فإن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإسلام، والواجب على المسلم أن يعلم كيف يؤمن بهذا الركن وكيف يحقق هذا الركن، لأن أركان الإيمان وأركان الإسلام له وجه قبولي وانقيادي، وله وجه كمالي تحقيقي. فلما نقول الإيمان بالله ركن من أركان الإسلام وهو الركن الأول، فمعناه الإقرار بوجوده سبحانه وتعالى، وأنه رب كل شيء، وأنه المعبود بحق، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العليا. هذا من حيث الانقياد والقبول. وأما من حيث التحقيق، فإن تحقيق الإيمان بالله يكون بمراقبته سبحانه وتعالى، والإحساس بدوام معيته جل وعلا، والاطلاع والتيقن من اطلاعه سبحانه وتعالى بسمعه وبصره على عباده وعظيم قدرته وإحاطته. كذلك الإيمان بالقدر، لا بد للمسلم أن يقر بالإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا أمر لا يسع أحدا أن يرده أو ينكره، والأعظم من هذا والأجل والأكرم أن نرتقي بالإيمان بالقدر فنصل به إلى درجة الكمال. ما معنى الإيمان بالقدر؟ لما يقول المسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، فمعنى ذلك أنه يقر بأن ما يقع في الكون هو بتقدير الله عز وجل. الذي يقع في الكون هو إما أفعال للرب تبارك وتعالى كإنزاله المطر وخلقه ورزقه وملكه وتدبيره، وإما أن يقع في الكون مفعولات للمخلوقات وهي بتقدير الفتح الله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب على المسلم أن يؤمن بأن الذي يقع في الكون هو بقدر الله تبارك وتعالى. والقدر بفتح الدال اسم لما قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يوجد السماوات والأرض. ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير، هذا معنى آمنت بالقدر خيره وشر. ويدخل في الخير والشر جميع ما يوجده المحدثات المخلوقات. فلما نرى إبليس ونرى الكفار والمشركين ونرى شياطين الإنس والجن وهم يوقعون الشرور، فهذه كلها بتقدير الله عز وجل. بمعنى لو أن الله شاء لا يكون يقدر على أن يمنع ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى جعل الناس في دار البلاء، وكان من معاني الابتلاء أن يوجد لهم الاختيار فيختار الخير والشر. أما هو سبحانه وتعالى فيجب على المسلم أن يستيقن أنه ليس في أفعال الله شر محض أبدا، وإنما الشر الذي يكون إنما هو في مفعولات المخلوق. مخلوقات الله عز وجل خلقه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يكون في فعله إلا الخير، كما أنه ليس في قوله إلا الخير كله. والله سبحانه وتعالى يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمات الله مبنية على الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وأفعال الله عز وجل مبنية على الحكمة، مبنية على التقدير، مبنية على العزة والقوة. فهو سبحانه وتعالى يخلق لا لحاجة، ويميت لا عن خوف، يحيي ويميت، يرزق ويغني ويعز ويذل، كل هذه أفعال لله تبارك وتعالى. فإن قال قائل كيف لا يكون في أفعال الله شر ونحن نرى إبليس؟ نقول خلق الله لإبليس ليس في خلق الله لإبليس شر في نفسه، وإنما الشر ترتب على ما يفعله ويختاره إبليس. ولو شاء الله أن يمنعه منع، لكن لما كانت دار ابتلاء لم يمنعه الله عز وجل، وجعل السجال بينه وبين الصالحين من المؤمنين. خلق الله للنار ليس شرا. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوي. فخلق الله عز وجل النار ليس فيه شر، وإنما قد يكون فيه عذاب الكفار، وهذا في نفسه ليس شر، وإن كان بالنسبة للمعذبين شر. فيجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن الله الحكيم العليم السميع البصير العزيز الحكيم ليس في أفعاله وأقواله شر أبدا، كل قوله حسن، وكل حكمه عدل، وكل خلقه مبني على الحكمة، وهي عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، خلافا للأشاعرة الذين زعموا أن الله يخلق لا لغاية، ويقصدون بكلمة الغاية نفي الحكمة والتعليل. أي نعم، قد تعجز عقولنا عن إدراك بعض الحكم، فهذا لا يعني أن الحكمة منفية، نحن قد نعلم بعض الحكم وقد يغيب عن أذهاننا أنواع من الحكم. فلما نؤمن بأن الله عز وجل هو الذي قدر المقادير، لا بد أن ندرك المراتب الأربعة لهذا الإيمان، لأن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بهذه المراتب الأربعة. المرتبة الأولى أن نستيقن أن الله عز وجل علم ما الخلق عاملون أزلا، علم ما يفعله هو سبحانه وتعالى، وعلم ما الخلق عاملون أزلا، وعلم ما يقوله سبحانه وتعالى وما يقوله الخلق أزلا. لأن من عقائدنا أن علم الله عز وجل ليس مكتسبا، أن علم الله تبارك وتعالى ليس كعلم المحدثات المخلوقات، علمه أزلي، لأن ضد العلم الجهل، والله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بالكمال، والجهل نقصه، فلا يمكن أن يكون ثم وقت لم يكن عالما، فهو عالم بعلمه الأزلي لا ابتداء لعلمه كما لا انتهاء لعلمه. ومن الفروقات بين علمه سبحانه وتعالى وعلم المخلوقات أن المخلوقين علومهم مكتسبة، وعلومهم تأتي شيئا بعد شيء، أو هبة من الغير لهم، أو أن علومهم يطرأ عليها الغفلة والنسيان والخطأ والظن والشك والريب. أما الله جل جلاله وعظم سلطانه فعلمه لا يطرأ عليه غفول، كما لا يطرأ عليه أفول، لا يطرأ على علم الله نسيان ولا خطأ، وما كان ربك نسيا. وأما قوله عز وجل نسوا الله فنسيهم، هي بمعنى أخروا أمر الله فأخر الله أمره. وليس بمعنى النسيان الذي هو ذهول علمي. الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون أزلا، بل علمه سبحانه وتعالى متعلق بأشياء في نظرنا لا نأبه بها، لكن الله الذي خلق الكون بذراتها بأجزائها التي تصغر عن عيوننا وعن إدراكنا، هو سبحانه يعلم جزئياتها وتفاصيلها فضلا عن كلياتها وكمالاتها. يقول عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ما حد منا يعد أوراق الشجر اللي قدام بيته كم رقة، ويجي اليوم الثاني يعد كم رقة طاحت. رب العالمين جل وعلا علمه عظيم إلى درجة أن ورقة من أوراق الشجرة وهي بمليارات الأوراق ملايين الأشجار ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علم الله عز وجل، علمه سبحانه لما كان ولما يكون ولما لم يكن، لو كان كيف يكون. يجب على المسلم أن يعتقد، لأن هذا متعلق بباب الكمال. الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمالات. قل هو الله أحد، ومن معاني الأحدية الاتصاف بالكمالات. الله الصمد، من معاني الصمدية غناه عن كل نقص وعيب. لم يكن له كفوا أحد، وهذا الدليل على الكمال. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دليل على الكمال. هل تعلم له سميا؟ دليل على الكمال. فالذي يتأمل في علم الله عز وجل بهذه الأمور الدقيقة يستيقن أنه سبحانه وتعالى عظيم. وكما يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: التأمل في بديع الصنع دليل على عظيم العلم، أو كما قال. ونحن اليوم نشاهد هذا، لما نرى مهندسا من المهندسين يحسن صناعة عمارة أو سفينة أو طيارة أو شيئا ما، فلما نرى الصنعة وعجيب الصنعة ماذا نقول؟ نقول: هذا الرجل علمه عظيم، كيف استطاع أن يصل إلى هذه الدرجة من الإتقان؟ فالإتقان والنظام البديع والتدبير العجيب كل ذلك أدلة على العلم. إذ الجاهل لا يمكنه أن يبني ولا أن يصنع، لأن الجهال كما تعلمون لا أحد منا يثق به. هل يوجد عاقل يعطي بيته لجاهل ليبنيه؟ ما يمكن. هل يوجد عاقل يعطي جسمه لطبيب جاهل ليطببه؟ لا يمكن. إذن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى العليم. ودائما إذا تأملنا نجد العلم يأتي مع الحكمة وهو العليم الحكيم، يأتي مع العزة وهو العزيز العليم. فعلم الله سبحانه وتعالى شأن. بل إن الكفار إذا دخلوا النار يطلبون من العزيز الغفار أن يرجعوا إلى الدنيا ليكونوا صالحين، فيخبر الله عن شيء لم يوجد بعد، ويقول سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا علمه بما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذا الأمر لا بد منه. وهذا القدر من الإيمان بالقدر، بأن الله عليم، علم كل ما سيكون، علم كل ما سيكون. إذا كانت الدول العظمى مثل أمريكا والغرب يضعون خطط خمسينية لدولهم خطط خمسينية لدولهم، وهي خطط إجمالية، أما التفاصيل فتكون حين التنفيذ. فإذا كان الناس المتقدمين الراقين في علومهم الدنيوية يرون أنه لا بد من وضع خطط مستقبلية، ويضعون علومهم في التفكير كيف سيكون مآلات الأمور، فكيف يمكن لإنسان يسمي نفسه فلسفيا أو يسمي نفسه وجديا يظن أن الله لا يعلم إلا الكليات؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لابد من المسلم أن يستيقن كمال ربه جل وعلا، أن يعتقد عظيم علمه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يقع شيء إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. والمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، وجاء النص على ذلك في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الناس يحطون 50 سنة خطط مستقبلية، الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض كتب ما الخلق عاملون قبل أن يوجد السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله أعلم من سنوات من؟ من سنواتنا؟ من سنوات إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ من سنوات 50 ألف سنة؟ الله أعلم، لا نعلم. الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، كما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصابكم من مصيبة أو ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إلا في كتاب، يعني مكتوب، من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، إن ذلك على الله يسير. ومما يدلنا على هذه الكتابة أن القرآن مليء بأن بكتابة الله عز وجل وذكره للكتابة في اللوح المحفوظ في آيات متعددة: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، آيات كثيرة. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. ومعنى أول ما خلق الله القلم أولية أمر، أي أول شيء قال الله للقلم اكتب، لم يخاطبه بشيء قبله، وليست أولية الخلق، وإن كان ذهب إلى هذا جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة، وهي مسألة لا يترتب عليها عقيدة. سواء كان القلم أول مخلوق أو كان أول مأمور أن يكتب، فإن الله عز وجل كتب. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأقلام مرفوع والصحف مطوية، ولا يغير شيء في اللوح المحفوظ، لا يغير شيء في اللوح المحفوظ، فكل شيء مكتوب: صورتك، شكلك، عملك، كل ذلك مكتوب. وهذه الكتابة لها مراحل. الكتابة الأولية قبل خلق السماوات والأرض بـ50 ألف سنة، هذا لعموم الخلائق، لا يوجد أحد يخالف هذه الكتابة. الكتابة الثانية هي الكتابة التي تكون خاصة بكل إنسان، وهو الذي جاء في حديث ابن مسعود وفي حديث حذيفة أنه إذا كان في بطن أمه يأتيه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب رزقه، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب. ثم الكتابة، هذه الكتابة العمرية، ثم الكتابة الحولية وهي التي تكون في ليلة القدر، ثم الكتابة اليومية يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، لكن الذي لا يغير هو الذي في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو كتاب في العرش فوق السماء السابعة كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. إذن كل شيء مكتوب، نعم كل شيء مكتوب، وإذا كان الأمر كذلك فيجب على الإنسان أن يؤمن أن كل شيء مكتوب. وهنا يأتي سؤال قبل أن ننتقل للمرتبة الثالثة والرابعة، وهو إذا كان الله علم كل شيء وكتب كل شيء ففيما العمل؟ هذا السؤال جاء إلى بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فجاء وفد من اليمن وقالوا يا رسول الله أين لنعمل في أمر قد فرغ منه أم في أمر هو مستأنف؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بل في أمر قد فرغ منه. فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وتأمل هذه الكلمة، فكل ميسر لما خلق له، مع قوله جل وعلا إن ذلك على الله يسير. يظن بعض الناس أنه ما دام أن الله علم وأن الله كتب أن هذا جبر، وهذا يغفل عن حكمة الله عز وجل، لأن الله لو أراد أن يجبر لجبرهم على الطاعة، لما يجبرهم على المعصية؟ ثم عندنا دليل أن الله لم يجبرهم، أن الله أثبت للعباد مشيئة وأثبت للعباد أفعال، لكن علمه سبحانه وتعالى شيء وعملهم وفق علمه لا يعني الجبر، وإنما يعني عظمة علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يطرأ على علمه خطأ. وكون الله عز وجل أمر القلم أن يكتب ما هو كائن ليوم القيامة وفق علمه سبحانه وتعالى، فهذا أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى علمه عظيم. وسأضرب لكم مثالا واحدا، حينما أعاشر الطلاب في الكلية أو أنت مدرس تعاشر الطلاب في المدرسة، فتقول بعد مضي شهرين من الدراسة في آخر العام فلان وفلان ممتاز وفلان وفلان راسبون، أخبرت عن علمك بحسب خبرك بحسب خبرتك، فلو أن هؤلاء في الامتحان صاروا كما أخبر ليس للراسب حجة في أن يعترض عليك ولا للناجح حجة في أن يعترض عليك، لماذا؟ لأنك أخبرت عن علمك، علمك أصبت فيه بقوة خبرتك، ويمكن أن تخطئ لأن العلم الإنساني مبني على الخبرة والمخابرة والمعاشرة، قد يخطئ ويصيب. فإذا كنا نحن لا نؤاخذ الناس بعلومنا ولا نرى أن علومنا جبر للناس، فكيف نلزم ونقول إن علم الله جبر؟ هذا قول المجبرة الذين لم يفقهوا حكمة الله سبحانه وتعالى من الأشاعرة وغيره، الذين يزعمون أن الإنسان في الدنيا مثل الورقة في مهب الريح، حتى قال قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يستدلون ببيت من الشعر على أن الإنسان مجبور ويتركون القرآن الذي فيه يقول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن لهم مشيئة، لهم مشيئة. إذن نقول إن العلم الله، كون العبد لا يخالف علم الله ليس جبرا، وإنما دليل على عظمة علم الله. كون العبد لا يخالف ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ ليس دليل على الجبر، إنما هو دليل على عظمة علم الله. ومما يدلنا على أن الإنسان يدرك من نفسه الإرادة والمشيئة أنه يرى من نفسه، يريد يقبض يده يقبض، يريد يبسط يده يبسط، فأين الجبر؟ هل نجعل هذا القبض وهذا ونقول انبساط وهذا الارتجاف نجعله كرجفة المريض المحموم؟ أي عقل هذا الذي يساوي بين رجفة المريض وبين رجفة الذي يرجف يده بنفسه؟ ليس عنده عقل. فإذا كان الأمر كذلك فكيف نأتي ونقول إن العباد مجبورين؟ إذا كان العباد مجبورين، إذا كان العباد مجبورين فلماذا لا يكلف المجانين؟ لماذا لا يكلف الأطفال؟ إذ لا فرق بين الجبر بين من يعقل ومن لا يعقل. وهذا يؤكد لنا على أنه لما كان ثم عند العبد اختيار كان لابد أن تكون الإرادة عنده تامة، فارتفع التكليف عن المجنون الذي ليست عنده إرادة تامة، أو المخبول أو الصغير الذي إرادته ناقصة، فجاء التكليف على البالغ العاقل. هذا أمر ظاهر الدلالة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة القلم، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. لماذا النائم رفع عنه القلم؟ لأن إرادته الآن ناقصة، قد يفعل أفعاله لا يدري. إذن لابد أن نستيقن علم الله عز وجل عظيم، وكتابته وفق علمه عظيمة، وأن العباد لهم مشيئة اختيار، لذلك هم مخاطبون بالتكليف. علم الله أن فلان يصلي وخاطبه بالصلاة، علم الله أن فلان يشرك وخاطبه بالإيمان. هنا يريدون إشكالا، لا سيما القدرية يقولون كيف يعلم منه أنه لن يؤمن وخاطبه؟ لأن الله عز وجل لا يعامل الناس وفق علمه، إذ لو كان يعاملهم وفق علمه ما كان في حاجة للتكليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه فقبض قبضة وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فهم بعض الناس الجبر، ليس هذا جبر، هؤلاء للجنة لعلمه وحكمته سبحانه، وهؤلاء للنار لحكمته. علم أن هؤلاء لن يطيعوا، علم أن هؤلاء لا يخالفون أمره، وإن خالفوا يتوبون، فقال للجنة وقال لهؤلاء للنار. فيأتي إنسان ويقول إن الله سبحانه وتعالى كيف يخاطبنا بالصوم وبالصلاة وبالحج وبالطاعة، وهو يعلم أن الكافر لن يؤمن، وهو يعلم أن العاصي لن يترك المعصية، لأن له إرادة، فهو ما اختار الكفر إلا بإرادته. ولهذا لما قيل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما قالوا ما عندنا إرادة، ما قالوا ما نقدر، ماذا قالوا؟ قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجتهم. العاصي حينما يعصي ما يستطيع يقول إنما عصيت لأنه ليس عندي إرادة. السارق ما يستطيع يقول سرقت ما عندي إرادة، يدي راحت بنفسها وسرقت، ما يقدر يقول الكلام هذا. ولذلك من حجج المشركين الاحتجاج بالقدر على الكفر برب العالمين، كما قال الله عنهم أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هذا الكلام صحيح لكن النتيجة فاسدة. كيف صحيح؟ لو شاء الله أي لو أراد الله إجبارهم ما أشركوا. نعم هذا كلام صحيح، لكن الله لم يريد إجبارهم. لو شاء الله أن يجبرهم وأن لا يجعلهم يعصون ما عصوا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ماذا يقول؟ تأملوا معي. يقول سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت يا نبينا يا رسول الله، تشيل همهم منهم ليش ما أسلموا؟ الله يعلم منهم أنه مهما فعلت منهم لن يسلموا، فلا تتعب نفسك، إن عليك إلا البلاغ. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ، اسمعوا لهذه الآية الآن، إن نشأ يعني مشيئة إلزام، مشيئة جبر، إن نشأ ننزل عليهم، هذه مشيئة الكون، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ما أحد يقدر يقول شيء ثاني. مثال ذلك جاء في قصة بني إسرائيل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، جبل الطور بكبره بحجمه جاء فوق بني إسرائيل وهم في التيه، خذوا ما آتيناكم بقوة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة، كلهم خروا لله سجدا وقالوا سمعنا، فلما رد الله الجبل قالوا عصينا. إذن لابد الإنسان يدرك أن الله سبحانه وتعالى قادر ومن عظيم قدرته، وهو على كل شيء قدير، وهو عزيز، وهو سبحانه وتعالى قوي يقدر أن يجعل العباد لا يعصون، كما أنه سبحانه خلق خلقا هم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا عن أنه ما عندهم إرادة، لا عندهم إرادة، لكن الله جبلهم على الطاعة. ما معنى جبلهم على الطاعة؟ جبلهم يعني أوجد فيهم هذه الخصلة أنهم لا يميلون إلا إلى الخير. ها، مثل إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ها، حنيفا دائما الميل إلى الخير، والملائكة جبلوا على الخير. الله سبحانه وتعالى قادر. نعم الله سبحانه وتعالى أوجد الجمادات، الشمس والقمر والنجوم والكواكب والسماء والأرض، أوجدها وهي لا إرادة لها، لا تستطيع أن تخرج عن أمر الله عز وجل، وأوجد الجن والإنس وأوجد فيهم الإرادة ولم يجبلهم على أن لا يعصوا الله، ولم يجبلهم على المعصيان، تركهم وما يريدون وما يختارون. نعم الله علم، هذا علمه وكتب بناء على علمه، لكنه سبحانه وتعالى جعل للعبد مشيئة، جعل للعبد اختيار، ولم يجعله مضطرا. وكل عاقل يفرق بين فعله الاضطراري وفعله الاختياري، وكل عاقل يفرق بين قوله الاضطراري وقوله الاختياري. لذلك لم يكلف الله المكره، ليش؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن، لأن الإرادة ارتفعت، فلما ارتفعت الإرادة ارتفع التكليف. ها، هذه مسألة مهمة. ننتقل إلى المرتبة الرابعة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة المشيئة، وهي مرتبة مهمة، أن الله سبحانه وتعالى يشاء. مشيئة بمعنى الإرادة الكونية، المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، أي أن الله سبحانه وتعالى يريد هذا الشيء أن يكون، لا لأنه يحبه، لا، لكن لأن الدار دار ابتلاء. أراد عبده فلان الزنا فما منعه، أراد عبده فلان الشرك فما منعه، أراد عبده فلان الطاعة فما منعه، بل أعانه، هو يعين على الخير ولا يعين على الشر. يعامل أهل الطاعة بفضله، ويعامل أهل المعصية بعدله سبحانه وتعالى. ومن كريم عدله سبحانه وتعالى وفضله أنه يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لعلمه بضعف الإنسان وفقره وحاجته إلى الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه كلمة المسلمين، وهي مسطورة مزبورة في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. عليما حكيما، تأمل، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يمنع بعض الناس، قد يمنع بعض الناس من الكفر، من الشرك، من البدعة، من المعاصي، لأي شيء، لسابقة كانت منه، لخير سبق. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ومن هنا قال الله عز وجل عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله خلصه من هذه المصيبة اللي الواحد منا يعجز كيف يتخلص منه، الله خلصه. ليش خلصه؟ اسمع القراءة الثانية: إنه من عبادنا المخلصين. لما كان مخلصا صار مخلصا. فعليك بالسابقات الطيبة، بالأعمال الصالحة، حتى ما إذا جاءت الفتن تثبت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في العبادة في الفتنة؟ قال: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. ليش؟ لأن العبادة بالعبادة يثبتك الله، يثبتك الله عز وجل. إذن الله سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة، نعم. وإذا لم يرد سبحانه وتعالى شيء، مثلا أراد فرعون أن يعيش وأراد الله أن يغرقه، لن يغلب إرادة العبد إرادة الرب سبحانه وتعالى. نقصد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، المشيئة. أما الإرادة الشرعية فالله سبحانه وتعالى يحب الطاعة، يحب التوحيد، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. فهل الإنسان يسلك هذا السبيل ليعان ويعامل بالفضل، وأن يبتعد عما يبغضه رب العالمين؟ فهو سبحانه وتعالى يبغض القاسطين الجائرين الظالمين، ويبغض المشركين، ويبغض الكافرين، ويبغض الظالمين الفاسقين. فعلينا نبتعد عن هذه الصفات. إذن لابد أن نعتقد أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: فلما لم يمنع الله العباد؟ نقول: لأنه لو منعه ما صار ابتلاء، لو منع كل إنسان ما صار ابتلاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يمنع بعض عباده لسابقة كانت منهم، ولا يمنع عامة العباد. ولنضرب مثال ولله المثل الأعلى. لو واحد منكم يشتغل في المرور، عنده كاميرات وشاف اثنين، واحد منه من الاثنين يسوقون سيارة على الخط السريع، واحد من هذولا ضربوا رقم سيارته، وإذا ما عليه ولا مخالفة ما شاء الله عليه نظيف، والثاني ضربوا رقم سيارته ولا مليان مخالفات ومشوا على الخط مو منتبهين ان الكاميرات متغيرة درجات السرعة فيها، كل كاميرا تصوره وهذا يطالع. قال في نفسه: هذا الرجل ما يستاهل. ليش ما يستاهل؟ ما عنده مخالفة. قال لي واحد من الشرطة قدام السيارة الفلانية: وقفها وقل له ترى السرعة متغيرة. وقف السيارة الفلانية وقال له: ترى السرعة متغيرة، انضبط، ترى صورت الكاميرا الأولى. قال: خلاص تبت. السيارة الثانية مشت ومشت ومشت، نهاية الشارع مسكوا. قال لهم: ليش ما مسكتوني أنا؟ ما لحق يعترض، لأن في لوحات مكتوب لا تزيد السرعة عن كذا. أنت زدت السرعة صوروك، ما لك حق الاعتراض. الأول عاملوه بفضلهم، الثاني عاملوه بعدلهم، إيش المشكلة في هذا؟ فرب العالمين سبحانه وتعالى يعامل بعض العباد بفضله، نسأل الله من فضله. وأما من لم يسأل الله من فضله فكيف يعامله الله بفضله؟ بالله عليكم، يعني الآن الإنسان يعني يقيس على نفسه، مهما كنت كريما، مهما كنت جوادا، إذا إنسان لا يأتيك يقول لك عطني، ما تروح من نفسك تعطيه. رب العالمين جل وعلا جواد كريم سبحانه، أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، يعين الطائعين ولا يعين العاصين. لكن لماذا يعطيهم الحول؟ لماذا السارق حينما يسرق لا يشل يده؟ لماذا حينما يريد الذهاب إلى الخمارة لا يكسر ظهره؟ لأنه لو فعل كذلك ما كان هناك معنى للتكليف. لكان الإنسان يقول أنا بسوي المعاصي، الله ما خلاني، لكان يعترض. حتى إبليس ما قال الله عز وجل له أنت لماذا لم تسجد لآدم؟ ألأنك تريد أن تبين أن لك إرادة؟ ما قال له. قال ما منعك أن تسجد لما خلق؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس إبليس، القياس إبليس الفاسد. ولذلك يجب أن ندرك أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الكفر والشرك والبدع والمعاصي والطاعة كل ذلك بمشيئة الله، لكن الطاعة محبوبة لله عز وجل، والكفر والشرك والبدع والمعاصي مبغوضة لله عز وجل. لماذا الله سبحانه وتعالى رضي أن يكون في ملكه محبوبات ومبغوضات؟ نقول هذا السؤال غلط. الله لم يرضى أن يكون هناك مبغوضات، رضي المحبوبات، وأما المسخوطات فهو ساخط عليها، بأن وإنما أذن بها لأن الدار دار تكليف. أذن بها لأن الدار دار تكليف، وشاءها لأن الدار دار تكليف، وأرادها كونا لأن الدار دار تكليف. المسألة الرابعة أو المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وخلق ما في الكون وخلق أفعال العباد. الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء. لذلك يجب على المسلم أن يعتقد أن العبد هو المصلي، هو الصائم، هو المزكي، هو المتصدق، هو الذاكر، والله خالقه وفعله. وأن العبد هو المشرك، هو الكافر، هو الفاسق، هو الظالم، والله خالقه وفعله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، أي وأعمالكم، أعمالكم مخلوقة لله. لذلك لو لم يرد الله أن يخلق فعلك لوقفت اللقمة غصة في حلقك ما استطعت أن تسيقها، بل لوقفت الشربة غصة فمت منها. لو لم يرد الله عز وجل أن يخلقك حيا لما استطعت أن تتنفس، لما استطعت البقاء لحظة. لذلك الله خلقنا وأعمالنا. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال جاء رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرفه أحد منا ولا يرى عليه أثر السفر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مما قال، حديث طويل، قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولهذا قال ابن عمر لأناس ظهروا في البصرة كانوا لا يؤمنون بعلم الله وإحاطته بالأشياء ولا يؤمنون بكتابة الله عز وجل الأشياء، قال ابن عمر ليحيى بن يعمر قال فأخبرهم أني منهم براء وأنهم براء مني. وهكذا جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى. هذا القدر لا بد منه في الإيمان، أما الكمال في الإيمان بالقدر فهو يتحقق بثلاثة أمور. الأول أننا مع المصائب، مع المصائب التي تصيبنا في أبداننا أو في أموالنا أو في أعراض متاعنا، يعني في الدنيا، أن نصل إلى مرتبة الرضا. هذه مرتبة كمال الإيمان. وأدنى منه وهو الواجب أن نصبر وأن لا نجزع، لأن الدار دار ابتلاء، فالله يغير ما شاء سبحانه وتعالى. حتى كونك شباب ثم تصبح شيخا ثم هرما هرما، هذا كله بتقدير الله عز وجل. وأما في الجنة فشباب لا يهرمون، وعافية دائمة. هذه مسألة مهمة جدا، كيف نحقق الإيمان بالقدر؟ أن تنظر كيف تعالج وكيف تعمل بين القدر والشر. ما الذي يحصل من الإنسان أيا كان الإنسان؟ إما أن يكون هذا الإنسان مبتلى بمصيبة فمعالجته بالرضا بقضاء الله عز وجل، معالجته بالصبر على قضاء الله عز وجل. وأنا كنت مرة في أحد السفرات ومعي أحد الإخوة بجواري، فمرت بنا مطبات هوائية في الطيارة، حتى إن بعض الناس اللي ما كان ربط الأحزمة ضربت رؤوسهم أعلى الطائرة. فنذكر الله عز وجل، فلما هدأت الطائرة قلت لصاحبي: لماذا الناس لا يذمون الطيار؟ لأنهم يثقون بمهارته فلا يذمونه، مع أنه درجات الآن مصائب. فسبحان الله، كيف يذم الإنسان تقدير الله عز وجل؟ فيضانات، زلازل، حروب، براكين، كل شيء لحكمة. السنين، الجوع لحكمة، الأمراض والأوبئة لحكمة، الحروب لحكمة. لكن كيف نعالجه بالشرع؟ أن ننظر ما أمرنا الله به فنعالج المصائب ونعالج المعائد بالشرع، صبرا وتركا للأسباب الجالبة لهذه الأمور. لا نغير مجريات الأرض، لا نغير مجريات البحر حتى لا نفسدها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لا نذنب حتى لا تفسد علينا أطعمتنا ومأكلنا ومشاربنا وأرزاقنا. نعالج القدر بشرع الله عز وجل، فإن أذنبنا نتوب ونستغفر، نحقق معنى الإيمان بالقدر. نعالج الإيمان بالقدر بأن إذا أنعم الله علينا نشكر. هذه هي مراتب تحقيق الإيمان بالقدر: الرضا بالقضاء، والتوبة والأوبة من الذنوب، والشكر على النعماء. هذه أمور عظيمة، ومن أهم ثمرات الإيمان هداية القلب وطمأنينته وسكونه بما يكون من ملك الملوك سبحانه وتعالى ومجرياته في الكون. وأيضا الشجاع الذي يؤمن بالقدر، يعلم أنه لن يموت إلا بأجل، لا أحد يستطيع أن ينقص رزقه، لا أحد يستطيع أن ينقص شيئا من حاله أو يزيد، كل ذلك في كتاب. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد إيماننا وإيمانكم، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.